مهما تعظم ومهما مالت عليه الأيام مهما جرى الزمان برضو المعدن الطيب طيب. إذا دبل الورد يا ولدي برضو الورد ريحته فيه والراجل العاد الراجل المليح الأصيل لمعدن طيب مهما مال عليه الزمان والأيام يكفى أدبه وحسن خلقه وحسن أخلاقه واللي فيه وتبع الأصل لو تتعب من اللي فيه وتبع الأصل لو تتعب من اللي فيه وإذا مشيت مع الراجل المليح مش عيب لازم تأسس في مشيتك في قعدتك في نسبتك في عشرتك في صحبتك ما تعشرش وبس ولا تمشيش وبس لازم تقعد مع الناس اللي ليها في الكلام سمرة يروق بالك لازم تقعد مع الراجل الزين مخك يرتاح وبالك يرتاح اقعد مع الناس اللي ليها في الكلام سمرة يروق بالك ويرتاح فكرك وكلامك يبقى ليه معنى وليه السمرة والمحبة وفق دم ما تقولش بيضة ولا سمرة وامشي مع المليح مهما كان اختار الصاحب الصديق المستقيم الزين مدام تمشي مع الأصيل مش عيب لأنه راجل مليح يخشى الملام واللعيب ولكن الردي بعيد عن السمعين تكلم الكلام زين يرد عليك بالعيب خاين العيش تكلم كلام معدول وكلام زين يرد عليك بالعيب لأنه الردي بعيد عن السمعين مهما وكلت لحوم القلب تكلموا كلام معدول يرد عليك بالقلب على مثل سمعناه قالوه أهل الغرام وأهل القعدات زي الحباب الموجودين وهيسمعونا دول أهل المعنى وأهل السمع وأهل الغرام والقعدات قالوا بعد عن السمعين لو جبت الندل ونظفته بماء الورد برضو تلقى ريحة الندالة فيه نصيب يا دنيا نصيب نصيب يا دنيا نصيب ملاقي فيك حبيب ملاقي فيك حبيب نصيب يا دنيا نصيب نصيب يا دنيا نصيب نصيب يا دنيا نصيب ملاقي فيك حبيب أنا لو نصفني زماني لو نصفني زماني لجدد اللي راح لجدد اللي راح وانسى الهموم والأجراح واعمل أنا أفراح لو نصفني زماني لجدد اللي راح وانسى احزاني يا ليل وانسى احزاني واقيم ليالي افراح لانسى احزاني واقيم ليالي افراح واقول اوعى تحزن يا قلبي واقول اوعى تحزن يا قلبي لانه اللي راح راح والباقي على الله وربك يستر الباقي ده فضل واسع وقادر يجدد حزننا افراح واللي اشترانا ما نبيعه واللي حبنا ما نكرهوش اللي اشترانا ما نبيعه واللي حب ما نكرهوش اللي اشترانا ما نبيعه مادام حبنا ما نكرهوش يسأل علي يسأل عليه ارحم شوية وحياتي يسأل علي يسأل عليه ارحم شوية وحياتي اللي اشترانا ما نبيعوش انا ضيعت تلتين شبابي في الهوى والريح ضيعت تلتين شباب في الهوى والريح وتعبت وشقيت من بعد الهنا والراحة وتعبت وشقيت من بعد الهنا والريح واللي بحبه اشتريته بالنظر والريح ضيعت تلتين شبابي في الهوى والريح وتعبت وشقيت من بعد الهنا والراحة من بعد الهنا والريح واللي بحبه اشتريته بالنظر والروح واللي بحبه اشتريته بالنظر والريح الدنيا كده وأصل المرء من حظه الدنيا كده وكل واحد وليه حظه وكل واحد وليه بخته وليه حظه دنيا غرورة يا لي نصفت بعد عن السمعين الردي والأنداد وتعدل وتعدل حظه من حسن حظه فرط قلعه وطاب له الريح يا مركب الشوق عديني عالبر التاني معاك اعمل معروف يا مراكبي استنى خدني معاك مراكب الشوق عديني عالبر التاني معاك اعمل معروف يا مراكبي استنى خدني معاك آه يا مراكب الشوق الشوق الشوق يا مراكب الشوق الشوق الشوق عديني عالبر التاني معاك عديني عالبر التاني معاك وحشاني حبيبي وخلاني امكين الهنا يرجع تاني وحشاني حبيبي وخلاني امكين الهنا يرجع تاني اعمل معروف يا ملك بي انا ليا ظروف يا ملك بي اعمل معروف يا حمادة انا ليا ظروف يا حمادة يا مراكب الشوق الشوق الشوق عديني.